يا من يروم العلم في ركب الهدى لبناء بحث شامخ الأركان، يشتاق نحو العلم يسعى جاهدا ليضيء إذاعة الصفا تقدم المحاضرات التقنية المتميزة، شرح برمجيات العقيل. هذا العقيل حماه ربي قد سعى لبناء صرح عالي البنيان. أعدها وقدمها للإذاعة الدكتور محمد محمود الأعرج، جزاه الله خير الجزاء. العلم والإيمان بالسعي نحو العلم والإيمان سلك السبيل بعلم. قصيدة المقدمة كلمات صالح أبو سلامة. وقد استعان بفضل ربي دائما، سبحانه رب عظيم الشان. شرح برمجيات العقيل تقدم لكم حصريا عبر أثير إذاعة الصفا. النجم يسطع بادي اللمعاني، وقد استعان بفضل ربي دائما، سبحانه رب عظيم الشان. قد ذلل العقبات في سبل الهدى، اسمع ترى ما لا يصف لساني. فالبرمجيات التي أبصرتها لتضيء بحثك دون وقت فاني، لتضيء بحثك دون وقت فاني. هذه شروحات جليل قدرها، والفضل كل الفضل للمنان. ثم الصلاة مع السلام على الذي نشر الضياء بسائر الأكوان. ثم الصلاة مع السلام على الذي نشر الضياء بسائر الأكوان، وعلى جميع صحابه والآل من قد علم الدنيا بكل أواني. قد علم الدنيا بكل أواني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم وسلك دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، معادنا دلوقتي يا شباب مع المجموعة الثانية من برمجيات العقيل، وهي مجموعة البرمجيات الخاصة بالحديث النبوي الشريف. لكن قبل ما نبدأ في تصفح البرمجيات دي، عاوز أنبهكم على شيء في غاية الأهمية، هو إنكم ما تعتمدوش اعتماد كلي على برمجيات الحديث دي في تخريج الأحاديث اللي موجودة عندكم في الوثيقة أو اللي موجودة في البحث بتاعكم. ليه؟ لأن البرمجيات تعتمد على نسخ قديمة من الكتب التسعة، وللأسف الشديد النسخ دي نسخ غير منقحة بالشكل الكافي. ده شيء. الشيء الآخر إن هي غير مشكولة كمان، يعني الأحاديث الموجودة فيها غير مضبوطة بالشكل. كمان في شيء آخر، إن أنت لما بتقوم بإدراج أي حديث أو تخريج أي حديث ما بتذكرلكش رقم الجزء والصفحة اللي ورد فيها الحديث ده، اللهم إلا مع مسند الإمام أحمد بتذكرلك فعلا الجزء والصفحة، لكن للأسف الشديد طبعة الكتاب طبعة قديمة وغير متوافقة مع النسخة الموجودة على الشملة واللي احنا كلنا بنعتمد عليها بالنسبة لمسند الإمام أحمد. خلاص كده؟ علشان السبب ده قلنا ما تعتمدوش اعتماد كلي على البرمجيات في تخريج الأحاديث وتوثيقها، تمام؟ وده مش معناه ان هي عديمة الفائدة، لا، هي ليها فائدة برضو، وان شاء الله هتتضح الفائدة دي من خلال استعراضنا ليها. طيب، برمجيات الحديث دي بتتكون من ايه؟ برمجيات الحديث دي يا شباب بتتكون من 3 أقسام رئيسية. القسم الأول خاص بي البحث في الكتب التسعة، سواء كان بقى البحث خاص بإدراك حديث من الأحاديث أو بتخريج حديث من الأحاديث الموجودة في الكتب التسعة دي. والقسم ده يعتبر هو محور برمجيات الحديث، يعني يعتبر القسم ده هو أهم قسم موجود في برمجيات الحديث، وهو ده الجزء اللي هياخد النصيب الأكبر من الشرح إن شاء الله. خلاص، ده بالنسبة لي القسم الأول. القسم الثاني متعلق بالبحث في الجامع الصغير. وعلى فكرة البرنامج الخاص بالبحث في الجامع الصغير هو نفس البرنامج الخاص بالبحث في الكتب التسعة، علشان كده احنا مش هنتناوله بالشرح، لانه صورة طبق الاصل من البرنامج الخاص بالكتب التسعة. الفارق الوحيد ما بين البرنامجين ان البرنامج الخاص بالكتب التسعة بيقوم بالبحث في الكتب التسعة، والبرنامج الخاص بالجامع الصغير بيقوم بالبحث في الجامع الصغير فقط. انما جميع العناصر الموجودة في البرنامج ده هي نفسها العناصر الموجودة في البرنامج ده، ونفس الدور اللي بتقوم به العناصر هنا هو نفس الدور اللي بتقوم به العناصر هنا. خلاص، فاحنا هنكتفي بشرح البرنامج الخاص بالكتب التسعة، ونفس الشرح هينطبق على البرنامج الخاص بالجامع الصغير. طيب، ده بالنسبة لي القسم الثاني اللي هو متعلق بالجامع الصغير. القسم الثالث قسم متعلق بأقواس الأحاديث والأثار. إزاي؟ لما كنا بنتكلم على برمجيات القرآن قلنا إنه لابد أن تحاط الآيات بقسيم مزخرفين علشان أقدر أستفيد من البرمجيات في فهرسة الآيات دي، زي ما هنتكلم إن شاء الله في برمجيات الفهارس. نفس الفكرة هنا بالنسبة للأحاديث والآثار، لازم ألتزم بقسيم معينين يحيط بالأحاديث والآثار علشان أقدر أستفيد من البرمجيات في فهرسة الأحاديث والآثار دي. القسين دول هم إيه؟ القسين دول هم القسين الهلاليين العاديين خالص اللي بينكتبوا بشيفت صفر وشيفت تسعة، لكن بيكونوا قسين مزدوجين، بمعنى إن أنا لما أجي أكتب حديث أو أثر في الوثيقة اللي أنا شغال فيها أو في البحث بتاعي علشان أستفيد من البرمجيات في فهرسة الحديث ده، لابد إن أنا أضع الحديث أو الأثر ده ما بين قوسين هلاليين مزدوجين في الفتح وفي الغلق. يعني بدل ما افتح قوس هلالي واحد، لا بفتح قوسين، يعني بضغط على شيفت صفر مرتين، وبدل ما اغلق القوس ده مره واحده يعني اعمل قوس غلق واحد، لا بعمل قوس غلق مرتين يعني بضغط على شيفت تسعة مرتين، فبيبقى عندي قوسين فتح هلاليين في اول الحديث او الاثر، وقوسين غلق هلاليين في نهايه الحديث او الاثر. وطبعا علشان افرق ما بين الاحاديث والاثار، لان فيه عندي برمجية في الفهارس بتفرق ما بين الاحاديث والاثار، لو انت عاوز تفصل الاحاديث عن الاثار هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله في برمجيات الفهارس، لكن مبدئيا لو انت عاوز تفصل الاحاديث عن الاثار، كل اللي هتعمله ان انت هتعمل شريط بعد القوسين الهلاليين اللي بيكونوا في بداية الاثر، يعني تفتح القوسين الهلاليين اللي بيكونوا في البداية وتضع علامة شريط اللي بيتعمل بشيفت مع قاطعة خلفية. لو ضغطت على شيفت مع قاطعة خلفية هتلاقيه بيقول لك شريط، هي العلامة دي. يبقى لو انت عاوز تفصل الاحاديث عن الاثار، كل اللي هتعمله ان انت هتحط شريط بعد القوسين الهلاليين اللي بيكونوا في بداية الاثر، وبالتالي البرمجيات هتتعرف عليه كاثر وهيتم فصله عن الاحاديث. يبقى اتفقنا ان البرمجيات بتشترط ان انا احط الاحاديث او الاثار ما بين قوسين هلاليين مزدوجين علشان اقدر استفيد من برمجيات الفهارس في فهرسة الاحاديث والاثار دي. طيب، البرمجيات الخاصة باقواس الاحاديث اللي موجودة في برمجيات الحديث دي دورها ايه؟ دورها ان هي بتمكنك ان انت تستبدل اقواس الايات المزدوجة دي بانواع من علامات التنصيص، او العكس، يعني تستبدل نفس الأنواع دي من علامات التنصيص بالأقواس الخاصة بالأحاديث والأثار. تمام؟ يبقى إذن دي الأقسام الثلاثة الرئيسية اللي موجودة عندي في برمجيات الحديث. تعالوا كده بقى نبدأ باستعراض البرنامج الخاص بالكتب التسعة ونشوف فيه إيه. طبعا لأهمية برمجيات الحديث فيه اختصار أنا ممكن أفتح من خلاله البرنامج الخاص بالكتب التسعة مباشرة من أي مكان في المستند. الاختصار ده هو Alt N اللي هو ألف مقصورة. هنضغط Alt N كده ونفتح البرنامج الخاص بالكتب التسعة ونشوف فيه ايه. الكتب التسعة تحرير اكتب جزء الحديث هنا. خدت بالك بقولي ايه؟ اول ما فتحت البرنامج بيقولي اكتب جزء الحديث هنا. ده معناه ايه؟ معناه ان انت لو بتبحث عن حديث معين هتكتب جزء الحديث اللي انت بتبحث عنه في مربع التحرير ده، وبعد كده تطلب منه ان هو يبحث لك عن الحديث ده، لكن بعد ما نضبط له بعض الخيارات والاعدادات اللي هنشوفها دلوقتي. خلاص، فانا هظلل وامسح، وبعد كده اكتب وليكن على سبيل المثال الف ن م انما لام العين م الاعمال ب ن التاء انما الاعمال بالنيات. تعال كده بقى نتصفح البرنامج ونشوف ايه الخيارات والاعدادات الموجوده فيه. هناخد تابة البحث بجزء الحديث زر، بيقول لك البحث بجزء الحديث ده آخر زر انت هتضغط عليه بعد ما تنتهي من تحديد الخيارات اللي انت محتاج لها. بمجرد ما تضغط عليه هيقوم هو بالبحث عن الحديث حسب الخيارات اللي انت حددتها له من الخيارات اللي هتيجي دلوقتي. خلاص، ناخد تابة مثال للتخريج زر، بيقول لك مثال للتخريج. الزر ده لو انت ضغطت عليه هيفتح لك صفحة وورد تقدر ان انت تطبق عليه برمجية التخريج. ايه هي برمجية التخريج دي؟ برمجية التخريج دي برمجية من ضمن البرمجيات الموجودة معايا في برمجيات الحديث. البرمجية دي بتقوم بالبحث في المستند اللي انت شغال فيه عن اي نصوص موجودة بين قوسين هلاليين مزدوجين. طبعا بمجرد ان هي تعثر على نص بالشكل ده موجود بين قوسين هلاليين مزدوجين هتتنبأ بان هو حديث او اثر، وهتقوم بالبحث عن النص ده حسب نفس الخيارات اللي انت بتحددها في بحثك عن اي حديث بشكل يدوي. فالخيارات اللي احنا هنحددها دلوقتي هتمشي في الاتنين، في بحثك عن حديث من الاحاديث وفي تخريجك للاحاديث الموجودة فعليا في الوثيقة بتاعتك وموجودة بين قوسين هلاليين. خلاص، يبقى الزر ده هيفتح لك مستند وورد موجود فيه مجموعة من الاحاديث اللي تقدر ان انت تطبق عليها برمجية التخريج بحيث ان انت تشوف برمجية التخريج دي بتطلع النتائج ازاي. تمام، ناخد تابة تخريج احاديث الوثيقة زر، بيقول لك تخريج احاديث الوثيقة. طبعا ده الزر اللي انت بتضغط عليه علشان تبدأ برمجية التخريج تشتغل، ده لو فيه عندك احاديث موجودة فعليا في الوثيقة. خلاص، تابة من البداية مربع تحديد محدد، يعني عاوز عملية التخريج تبدأ من بداية المستند ولا من مكان المؤشر. تابة تخريج مختصر زر اختيار غير محدد، تخريج مختصر يعني ايه؟ يعني يقول لك ان هو ورد في صحيح البخاري حديث رقم كذا وانتهينا، يعني مش هيقول لك بقى الحديث ده ورد في كتاب ايه ولا في باب ايه ولا الكلام ده، هيكتفي فيه بذكر المصدر اللي ورد فيه الحديث ورقم الحديث وخلاص. تمام، ناخد تابة تخريج مفصل زر اختيار محدد، بيقول لك تخريج مفصل. هنا بقى هيقوم بتخريج الحديث من المصادر اللي هو موجود فيها، ويقول لك اسم الكتاب اللي الحديث ده مدرج تحته وكمان اسم الباب، ولو فيه عندك تعليق او حكم على الحديث هيجيبه لك. خلاص، يبقى اذن ده التخريج المفصل بيجيب لك كل ما يتعلق به الحديث. وعلى فكرة الخيار ده مشترك ما بين التخريج وما بين البحث عن الاحاديث، يعني مش خاص بالتخريج فقط. برضو وانت بتبحث عن اي حديث وبتعمل له ادراج هيراعي برضو هو الخيار ده. تابع تخريج المخرج مربع تحديد محدد، بيقول لك تخريج المخرج. الخيار ده خاص ببرمجية التخريج، يعني بيقول لك لو فرضنا على سبيل المثال ان الحديث مخرج بالفعل في الوثيقة هل محتاج ان انت تعيد تخريجه تاني؟ طبعا لو انت حددت على الخيار ده لو فيه عندك حديث تم تخريجه فعليا البرمجية هتقوم بإعادة تخريجه تاني، وبالتالي هيتكرر معاك التخريج للحديث الواحد بحيث ان انت تراجع التخريجين وتحتفظ بالتخريج اللي انت عاوزه منهم. تابع تخريج في الحاشية مربع تحديد غير محدد، بيقول لك تخريج في الحاشية. يعني ايه؟ يعني عاوزه يحط لك تخريج الحديث جنب الحديث في المتن، وطبعا هيحطه لك بعلامتين اصغر من واكبر من على اساس ان انت تقدر تنقله في الحاشية بعد كده باستخدام برمجية معينة من برمجيات الحواشي هنتكلم عليها ان شاء الله لما نيجي نتناول بالشرح برمجيات الحواشي. فلو انت عاوز يحط لك التخريج في الحاشية يبقى هتعلم على الخيار ده، هيعمل هو حاشية بعد الحديث ويحط لك التخريج في الحاشية تحت. لو انت ما حددتش على الخيار ده هيحط لك التخريج بعد الحديث مباشرة ويحطه لك بعلامتين أصغر منه وأكبر منه. وعلى فكرة الخيار ده مشترك ما بين البرنامجين، برنامج البحث وبرنامج التخريج، لأنه خد بالك برنامج البحث برضو بيدرج لك التخريج معاه. يعني لما بتيجي انت تعمل بحث عن حديث وتعمل له إدراك في الوثيقة بيدرجه لك بالتخريج بتاعه، خلاص؟ فمسألة وضع التخريج دي في المتن أو في الحاشية مشتركة ما بين الاثنين. طيب تابع. الاكتفاء بالصحيحين مربع تحديد محدد. بيقول لك الاكتفاء بالصحيحين، الخيار ده هو كمان مشترك ما بين البحث وما بين التخريج. يعني ايه الخيار ده؟ يعني وانت بتبحث عن الحديث سواء للإدراج أو للتخريج، عاوزه يكتفي بالبحث في الصحيحين فقط ولا عاوزه يبحث في جميع الكتب التسعة؟ لو انت عاوزه يبحث لك في الصحيحين فقط يبقى هتحدد الخيار ده، ولو انت عاوزه يبحث لك في جميع الكتب التسعة يبقى هتشيل التحديد عنه. طيب ايه فايدة الخيار ده؟ فايدة الخيار ده يا شباب ان الحديث لو موجود عندي في واحد من الصحيحين يبقى انا مش محتاج اخرجه من باقي الكتب التسعة، وجوده في الصحيحين او في احدهما يكفي. مجرد بس ان انت تذكر كده انه ورد في صحيح البخاري او في صحيح مسلم، او انه متفق عليه ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذا يكفيك ولا يطلب منك ان انت تبحث عن الحديث في باقي الكتب التسعة. اما اذا كان الحديث مش موجود في كتاب من الصحيحين يبقى انت مطالب بالبحث عنه في باقي الكتب التسعة، خلاص؟ يبقى ده اهمية الخيار ده. الاكتفاء بالصحيحين مربع تحديد محدد نشط. خلاص ناخد تابع. تفريغ عبارات الدعاء في البحث مربع تحديد محدد. بيقول لك تفريغ عبارات الدعاء في البحث، الخيار ده برضو مشترك ما بين البحث وما بين التخريج. يعني ايه؟ يعني لما يجي البرنامج يقوم بالبحث في الكتب التسعة او في الصحيحين اللي موجودين عنده عن الحديث، سواء اللي انت كتبت جزء منه في مربع التحرير الخاص بالبحث لو انت كنت هتعمل له ادراك، او هو كان موجود فعلا في البحث وانت بتعمل له تخريج، ايا كان، وهو بقى بيقوم بالبحث عن الحديث ده، عاوزه يستثني عبارات الدعاء ولا لا؟ لان انت وانت بتكتب الحديث لو كتبت فيه عبارة دعائية والبرنامج ما لقاهاش في نص الحديث الموجود عنده مش هيتعرف على الحديث. ونفس الفكرة لو انت ما كتبتش الجملة الدعائية دي في الحديث في حين ان هي كانت موجودة في الحديث اللي موجود عنده، برضو مش هيتم التعرف على الحديث. فالخيار ده مهم لو انت هتبحث عن حديث ممكن يكون فيه جملة دعائية، عاوزه يستثني الجملة الدعائية من البحث ولا لا؟ طبعا لو عاوزه يستثنيها يبقى هتحدد الخيار ده، مش عاوزه يستثنيها يبقى هتشيل التحديد عنه. تابع. بالرقم مربع تحديد محدد. بالرقم، الخيار ده بقى خاص بالبحث عن الحديث وإدراجه في الوثيقة. يعني بيقول لك لما يقوم بإدراج الحديث في الوثيقة بتاعتك عاوزه يدرجه برقمه ولا من غير رقمه؟ يعني يحط لك رقم الحديث قبل الحديث ولا لا؟ طبعا كده كده بيتم إدراج الرقم في التخريج، فالخيار ده خاص بإدراج رقم الحديث قبل متن الحديث، تمام؟ طيب ناخد تابع. بسند مربع تحديد محدد. بيقول لك بالسند، يعني عاوز البرنامج لما يجي يعمل إدراج للحديث في المستند اللي انت شغال فيه يدرج لك السند بتاعه كامل ولا لا؟ طبعا لو انت عاوزه يدرج لك السند يبقى هتحدد الخيار ده، لو انت مش محتاج السند في البحث بتاعك يبقى تشيل التحديد عنه. تابع. بالراوي مربع تحديد محدد. بالراوي اللي هو الراوي الاعلى للحديث، يعني عبد الله بن عمر مثلا او ابو هريرة او عمر بن الخطاب، عاوز يدرج لك بقى الراوي الاعلى ده ولا يدرج لك متن الحديث مباشرة. تابع. تمييز كلمة البحث مربع تحديد محدد. بيقول لك تمييز كلمة البحث. تمييز كلمة البحث دي معناها ايه؟ معناها ان الكلمة اللي انت كتبتها وانت بتبحث عن الحديث علشان تقوم بادراجه في الوثيقة عاوزه يميزها لك، انه يلونها لك بلون مختلف عن سائر متن الحديث ولا يلونها لك بلون متن الحديث عادي. ناخد تابع. تخريج مختصر مربع تحديد غير محدد. بيقول لك تخريج مختصر تاني، لا هو الخيار ده لا يعول عليه يا شباب، الخيار المعول عليه هو الخيار اللي احنا عدينا عليه من شوية، خلاص؟ ده الخيار اللي بيعول عليه في عملية البحث او في عملية التخريج، انما الخيار ده ما تهتموش بيه، وكمان خيار عكسه يعني تخريج مفصل هيجي كمان شوية برضو ما تهتموش بيه. الخيارين دول أنا ما لقيت لهمش دور واقعي في البرمجيات. خلاص تابع. خط غامق مربع تحديد غير محدد. بيقول لك خط غامق لو أنت عاوز تدرج الحديث بخط غامق. طبعا مسألة إدراج الحديث بالخط الغامق دي بتفيد لو أنت هتعمل حديث فيه نص للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا لا أفضل الخيار ده. ليه؟ لأن عادة اللي بيتم تنسيقه بالخط الغامق هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقط مش الحديث بالكامل. يعني على سبيل المثال أنت في عندك حديث، الحديث ده فيه كلام للسيدة عائشة وكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيتم تنسيقه بالخط الغامق فقط هو الكلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله بس. عشان كده أنا قلت لك أنا مش بفضل الخيار ده، لأنه هو هيقوم بإدراج الحديث بالكامل بالخط الغامق، وده مش مفضل في البحث حسب المناهج اللي احنا درسناها. ممكن تلاقي مناهج تانية بتجيز الموضوع، لكن انا بتكلم فيما اعلمه. خلاص تابع. ترقيم مسلسل مربع تحديد محدد. بيقول لك ترقيم مسلسل. يعني ايه ترقيم مسلسل؟ يعني لو انت هتدرج مجموعة من الاحاديث او هتعمل ادراج لجميع النتائج، في الحالة ديت هو هيقوم بوضع مسلسل للاحاديث بحيث ان الاحاديث تاخد رقم مسلسل كده 1 2 3 4 على حسب عدد الاحاديث اللي موجودة معك. تابع. قائمة. بيقول لك قائمة. طبعا القائمة دي هي القائمة اللي هتطلع فيها نتائج البحث لو انت بتعمل بحث عن حديث معين. تمام. بيتم التنقل في القائمة دي بنفس الطريقة اللي احنا شرحناها في التنقل في قائمة ادراج الايات. يعني بتنزل NVDA مع 2 علشان تدخل القائمة، وNVDA و6 علشان النتيجة التالية، وNVDA و4 علشان النتيجة السابقة، وNVDA مع علامة القسمة علشان توقف مؤشر الفأرة فوق النتيجة اللي انت عاوزها، وبتنشط النتيجة دي بان انت بتقوم بالنقر عليها بزر الفأرة الايسر. طيب طبعا احنا لسه ما عملناش البحث، احنا لسه بنتصفح الخيارات. خلاص هناخد تابة. توسيع العرض زر اختيار غير محدد. بيقول لك توسيع العرض. توسيع العرض ده يا شباب مربع تحديد، لو انت حددته هتقدر تستفيد بالأداة اللي هتيجي في التابة الجاية دي. ناخد تابة كده. زر سردي صفر. بيقول لك زر سردي صفر. الزر السردي ده فكرته ايه؟ احنا اتفقنا ان عدد النتائج اللي بيتم عرضه في القائمة السابقة دي بيكون 7 نتائج فقط، وقلنا علشان انت تعرض معاك عدد اكبر من النتائج محتاج ان انت تنشط اخر نتيجة في القائمة دي وتبدأ تنزل بالسهم لتحت 7 مرات علشان تجيب لك 7 نتائج جداد، وبعد كده تبدأ تتصفحهم بالمؤشر كالعادة. الزر السردي ده هيقوم بعرض عدد اكبر معاك من النتائج، لكن برضو مش مجدي معانا احنا قوي كمكفوفين، مش هنقدر نستخدمه كويس. افضل الطرق في تصفح القائمة الطرق اللي انا بينتهى لك دي. خلاص فعلشان كده مش هقف على الخيار ده. تابع. مسح النتائج زر. طبعا مسح النتائج لو انت عاوز تفضي القائمة من النتائج بحيث ان انت تقوم ببحث جديد. تابع. تحرير. بقول لك تحرير. ايه التحرير ده؟ خد تابع كده. البحث برقم الحديث زر. بقول لك البحث برقم الحديث. هنا بقى انت مش هتبحث بجزء من الحديث، وانما هتبحث برقم الحديث. هتعمل ايه؟ هتكتب رقم الحديث لو انت عارف الرقم بتاعه في مربع التحرير السابق اللي هو ده تحرير. خلاص. وبعد ما تكتب رقم الحديث هنا هتقوم بالضغط على الزر ده. البحث برقم الحديث زر. هيطلع لك هو جميع الاحاديث اللي واخده الرقم اللي انت كاتبه ده. وعلى فكرة الزر ده لو ما اشتغلش معاك هتضغط على زر تاني بنفس الاسم هنشوفه كمان ثواني. خلاص ناخد تابة. ادراج جميع النتائج زر. طبعا ادراج جميع النتائج لو انت هتدرج جميع النتائج اللي في القائمة السابقة. ادراج المظلل او الحالي زر. ادراج المظلل لو انت نشطت نتيجة معينة هتيجي هنا وتعمل لها هي لوحدها فقط ادراج. تابع. شرح زر. شرح. اسئلة زر. واسئلة. خروج زر. وخروج. تخريج مفصل مربع تحديد محدد. خدتوا بالكم هو ده الخيار اللي انا قلت لكم عليه من شوية، قلت لك تتجاهله ما تشغلش دماغك بيه. تابع. البحث برقم الحديث زر. بيقول لك البحث برقم الحديث هو ده الزر اللي انا قلت لك عليه من ثواني. يبقى لو الزر الخاص بالبحث برقم الحديث اللي فات اللي هو كان بعد مربع التحرير اللي انت بتكتب فيه رقم الحديث مباشرة، لو الزر اللي فات ده ما اشتغلش معاك هتمشي بالتاب لحد ما تيجي على الزر ده وهتضغط عليه هيشتغل معاك إن شاء الله. ناخد تابة تحرير إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، ويبقى احنا كده رجعنا لنفس المكان اللي احنا بدأنا منه تصفح البرنامج وكتبنا فيه إنما الأعمال بالنيات. طيب يبقى أنا كده إذن انتهيت من استعراض كافة الخيارات الموجودة في البرنامج، حددت انت الخيارات اللي محتاجها وضبط البرنامج على حسب الإعدادات اللي انت محتاجها. عاوزين نبحث بقى عن الحديث ونعمل له إدراك، هناخد تابة البحث بجزء الحديث زر، خلاص، وهتضغط على الزر ده مسافة. استنى ثواني، خدت بالك من الرنة اللي حصلت دي؟ دي معناها ان هو انتهى من عملية البحث. هنرجع بقى بشيفت تاب لحد القائمة، تحريم مستزر توصيل قائمة، بيقول لك قائمة، خلاص. هنعمل بقى انفيديو 2 عشان ندخل للقائمة. واحد، حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرئ ينكحها فهجرته إلى مهاجر إليه. صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاء واحد، غير محدد. خدت بالك؟ يبقى هو جاب لك سند الحديث والراوي الأعلى للحديث ومتن الحديث والمصدر اللي ورد فيه الحديث والكتاب والباب اللي الحديث ده مدرك تحتهم، تمام كده؟ طيب هوقف المؤشر على النتيجة دي، واحد، حدثنا الحميدي عبد الله بن زو، خلاص، وهنشطها بنقرة يسرى، نقرة يسرى، وهعمل إدراج للمظلل، زر سردي صفر، مسح التحرير، إدراج الشرح زر، إدراج المبلول أو ألح، إدراج جميع النتائج زر، إدراج المبلول أو ألح لزر. هضغط على ده، مسافة الكتب التسعة. طبعا هو كده قام بإدراج الحديث، لكن لازالت شاشة البرنامج مفتوحة على أساس لو أنت هتقوم بالبحث عن حديث تاني. لا أنا هعمل اسكيب مايكروسوفت وورد نيو مايكروسوفت وورد دوكيمنت نيو، وهشوف بقى الحديث اللي هو أدراجه ده أدراجه شكله عامل إزاي. خالن، واحد، حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرئ ينكحها فهجرته إلى مهاجر إليه. صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاء واحد. خدت بالك؟ يبقى هو أول حاجة أدرج لك رقم الحديث. تعال كده نروح لأول كلمة في الحديث، فتح قوس مربع، بقول لك فتح قوس مربع وحطت فيه واحد، واحد، غلق قوس مربع وقافل القوس المربع. يبقى لما احنا حددنا على إن هو يدرج لك رقم الحديث في بداية المتن قبل ما يبدأ الحديث، حط لك رقم الحديث ما بين قوسين مربعين، تمام كده؟ طيب وبعد ما حط لي رقم الحديث، حط لي سند الحديث كامل، لاني حددت له انه يدرج الحديث بالسند بتاعه، وادرج لي بعد السند الراوي الاعلى. طيب وبعد سند الحديث والراوي الاعلى، تعال كده بقى نشوف متن الحديث نفسه هو حطه ازاي. سمع انما الاعمال بفتح قوس، خدت بالك؟ بقول لك فتح قوس، فتح قوس، وفتح قوس. طب تعال كده نروح لنهايه الحديث، اسمع كده، غلق قوس، غلق قوس، كمان حط لك قوسين غلق هلاليين في نهاية الحديث، خلاص. طب والتخريج، تعال كده نرجع سهمين شمال ونشوف تخريج الحديث هو عمله لي ازاي. غلق مسافة أصغر من، بقول لك أصغر من، طيب خال أصغر أكبر من، وكمان أكبر من. يبقى إذن هو حط لي تخريج الحديث ما بين علامتين، أصغر من وأكبر من، على أساس إن أنا أنقله بعد كده في الحاشية باستخدام برمجيات الحواشي. طيب لو انا كنت حددت له على ان هو يخرج لي في الحاشيه، ما كانش هيحطهم بين علامتين اصغر من واكبر من، وانما كان هيقوم بانشاء حاشيه وادراجه في الحاشيه مباشره. طيب تخريج الحديث نفسه شكله عامل ازاي؟ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرئ ينكحها فهجرته الى مهاجر اليه. صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاء واحد. خدت بالك؟ يبقى إذن هو جاب لي اسم المصدر واسم الكتاب والباب اللي تم إدراج الحديث ده تحتهم، ده لأني حددت له على التخريج المفصل. لو انا كنت حددت له على تخريج مختصر ما كانش هيجيب غير صحيح البخاري ورقم واحد وبس. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نبحث عن الحديث ونعمل له ادراج بشكل كامل. طيب انا عايز اخرج حديث موجود عندي في الوثيقة فعلا، هعمل ايه؟ كل المطلوب منك ان انت تكتب الحديث بالطريقة اللي احنا بيناها. تعال كده نكتب فتح قوس ص و صلو كما را ألف همزة تا مي ونون رأيتموني ألف همزة صاد لا يا أصلي غلقوس غلقوس. خلاص يبقى أنا كتبت كده صلوا كما رأيتموني أصلي وحطيتهم ما بين قوسين هلاليين مزدوجين. هروح لبداية الوثيقة صلوا كما رأيتموني أصلي وأفتح برنامج الكتب التسعة اللي هو بيفتح باختصار Alt N الكتب التسعة تحرير اكتب جزء الحديث هنا. طبعا وقفني على اكتب جزء الحديث هنا، لا أنا مش هكتب هنا حاجة بقى، امشي بالتاب لحد تخريج أحاديث الوثيقة. تخريج أحاديث الوثيقة زر. خلاص واضغط عليها. مايكروسوفت وورد محاورة أخي الكريم، آلية التخريج في النسخة الحالية تعتمد على النص بغض النظر عن الراوي، فقد يجد البرنامج اللفظي في أحد الكتب التسعة من رواية صحابي آخر غير الذي في الوثيقة فيخرجه منه، لذا لازم التنبيه. أوكي زر. خلاص هنقول له أوكي. مسافة مضغوط. مايكروسوفت وورد نيو مايكروسوفت وورد دوكيمنت نيو مايكروسوفت وورد دوكيمنت مستند. طبعا الرنة دي معناها ان هو تم تخريج الحديث. طيب تعال كده نشوف هو خرجه ازاي. صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري كتاب الأذان باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة ح 605 وفي كتاب الأدب باب رحم الناس والبهائم ح 5662 وفي كتاب التمني باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام ح 6819 نقطة. خدت بالك؟ يبقى هو كده خرج لي الحديث. خلاص كده يبقى احنا كده انتهينا من استعراض كل ما يتعلق ببرنامج الكتب التسعة. تعال بقى كده نفتح قائمة برمجيات الحديث ونشوف لسه فاضل فيها ايه. طبعا هنفتحها بالطريقة التقليدية لان الاختصار اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو Alt N ده كان بيفتح لي البرنامج الخاص بالكتب التسعة فقط، مش بيفتح لي قائمة برمجيات الحديث. فانا عشان اوصل لي قائمة برمجيات الحديث يبقى لابد ان انا اوصل لها بشكل يدوي. هنضغط على Alt علامة تبويب الشريط صحيفة الصفحة الرئيسية صحيفة محدد ونروح يمين لحد قائمة برمجيات العقيل على تسجيل الدخول رابط انتقل برمجيات العقيل صحيفة محدد. خلاص هننزل بالتاب لحد المجموعة التانية الخاصة ببرمجيات الحديث تجميع واحد اثنان برمجيات الحديث زر اثنان برمجيات الحديث. خلاص هدخل فيها مكتبة الحديث واحد الكتب التسعة زر بيقول لك واحد الكتب التسعة. طبعا ده برنامج الكتب التسعة اللي احنا بنفتحه باختصار Alt N، هو لو انت حابب ان انت تفتحه من هنا خلاص، لكن احنا خلاص فتحناه وتصفحناه. هناخد تابة اثنان الجامع الصغير اثنان زر الجامع الصغير ده الشق التاني من برمجيات الحديث وهو برنامج مطابق تمام التطابق للبرنامج الخاص بالكتب التسعة، مفيش اختلاف في أي عنصر من العناصر بين البرنامجين. خلاص علشان كده أنا مش هقف عليه، هبدأ بقى أخد تابة وأشوف مجموعة برمجيات سريعة كده وصغيرة متعلقة بأقواس الأحاديث. بس قبل ما أخد تابة واتنقل للمجموعة دي عاوزكم تنتبهوا لشيء، إن العناصر اللي جاية دي لسه محتاجة لشوية ترتيب، فمش هتلاقوا الموضوع ماشي معاكم مرتب قوي، بس هتفهموا طبعا إيه المقصود منها. وبما ان مجموعة البرمجيات اللي جاية متعلقة بالتحويل ما بين اقواس الاحاديث وعلامات التنصيص المختلفة، يبقى انا لازم اخلي مستوى قراءة الرموز في الـ NVDA على جميع علشان يقوم بقراءة علامات التنصيص اللي موجودة معي. مستوى قراءة الرموز معظم مستوى قراءة الرموز كل. خلاص ناخد بقى تابة ست شرطة لتحويل اقواس الحديث من تنصيص تنصيص الى فتح قوس غلقوس غلقوس زر. خدت بالك بقولك ايه البرمجية دي هتعمل ايه؟ هتقوم بالبحث عن علامات التنصيص الموجودة في البحث بتاعك وتحولها لفتح قوسين هلاليين وغلق قوسين هلاليين. فانت ما تطبقش البرمجية دي الا اذا كنت متأكد ان النصوص اللي موجودة من علامات التنصيص احاديث ومش اي شيء اخر غير الاحاديث. ليه؟ لان هي هتقوم باستبدال جميع علامات التنصيص في المستند بتاعك بالاقواس اللي انا قلت لك عليهم دول، سواء كان بينهم بقى احاديث سواء كان بينهم أقوال، أي علامات تنصيص البرنامج هيلاقيها هيستبدلها بالأقواس الخاصة بأقواس الأحاديث. فعلشان كده ما تطبقهاش إلا لما تكون متأكد إن اللي موجود بين علامات التنصيص في البحث بتاعك أحاديث ومش أي شيء آخر غير الأحاديث. تابع؟ 7 شرطة لتحويل أقواس الحديث من فتح قوس فتح قوس خلق قوس خلق قوس إلى تنصيص تنصيص زر. طبعا ده عكس العملية اللي فاتت، هيقوم بقى بتحويل أقواس الأحاديث لعلامات تنصيص. تابع؟ شرح زر. لا طبعا لسه فيه أسئلة زر وأسئلة خروج زر وخروج. 4 شرطة لتحويل أقواس الحديث من double left pointing angle bracket double right pointing angle bracket إلى فتح قوس خلق قوس خلق قوس زر. خدت بالك بيقولك إيه؟ بيقول لك تحويل أقواس الأحاديث من double left angle bracket و double right angle bracket. إيه العلامتين دول؟ العلامتين دول نوع من أنواع علامات التنصيص. شكلها بيبقى عامل إزاي؟ شكلها بيكون عامل زي مثلث من غير قاعدة، بيبقى مثلث مزدوج كده لكن من غير قاعدة. ناحية القاعدة بتاعة المثلث اللي هي الفاضية دي بتكون متجهة ناحية النص اللي انت بتحيطه بالعلامتين دول. فالدبل ليفت انجل براكت بيكون رأس المثلث لليمين، والجزء الخاص بقاعدة المثلث اللي هو الفاضي ما فيش فيه قاعدة بقى بيكون ناحية اليسار علشان يحيط على النص. والدبل رايت انجل براكت بيكون رأس المثلث ناحية اليسار وقاعدة المثلث بتكون ناحية النص يعني لليمين. يبقى كلمة رايت وليفت اللي في العلامتين دول بتدلك على اتجاه قاعدة المثلث اللي هي بتحيط بالنص. فما يقولك دبل ليفت انجل براكت يبقى تعرف ان قاعدة المثلث ناحية الشمال، ولو قالك دبل رايت انجل براكت يبقى تعرف ان قاعدة المثلث ناحية اليمين. خلاص، واتفقنا ان قاعدة المثلث دي هي اللي بتبقى ناحية النص. فلو انت عندك احاديث احطها انت بالعلامتين دول ومحتاج ان انت تستبدل العلامتين دول باقواس الاحاديث المتعارف عليها في البرمجيات، يبقى هتضغط على الزرار ده. ولكن كما نبهنا في البرمجية السابقة، لا تطبق هذه البرمجية الا اذا كنت انت متأكد ان النصوص الموجودة بين العلامتين دول نصوص احاديث فقط مش اي شيء اخر غير الاحاديث. تابع. 3 شرطة معلومات الكتب التسعة زر. بيقول لك معلومات الكتب التسعة، طبعا ده زر موجود فيه بيانات الكتب التسعة اللي موجودة في قاعدة البيانات الخاصة بالبرمجيات، اسم الكتاب والمؤلف والمحقق ودار النشر وسنة النشر ورقم الطبعة، يعني باختصار هي بطاقة للكتب التسعة. تمام، ناخد تابة. 5 شرطة لتحويل أقواس الحديث من فتح قوس خلق قوس خلق قوس إلى double left pointing angle bracket double right pointing angle bracket زر. عكس البرمجية اللي احنا اتكلمنا عليها، انه هيقوم بقى بتحويل اقواس الايات لعلامات التنصيص اللي هي الدبل رايت انجل براكت والدبل ليفت انجل براكت دول. خلاص كده، ناخد تابة. مثال ميم زر. مثال. مثال ميم زر. مثال. مثال ميم زر. كمان مثال. 1 شرطة الكتب التسعة زر. ورجعنا للاول تاني، ويبقى احنا كده انتهينا من الاستعراض الكامل لبرمجيات الحديث. نكتفي بهذا القدر، ونتناول إن شاء الله في اللقاء القادم مجموعة البرمجيات الخاصة بالحواشي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قدمنا لكم حلقة من الحلقات التقنية المتميزة شرح برمجيات العقيل، أعدها وقدمها للإذاعة الدكتور محمد محمود الأعرج، جزاه الله خير الجزاء، مع تحيات شبكة وإذاعة الصفا. يا من يروم العلم في ركب الهدى ليقيم بحثا شامخ الأركان، يشتاق نحو العلم يسعى جاهدا لينير درب النور للحيران. هذا العقيل حمام ربي قد سعى ليقيم صرحا عالي البنيان، وأخو البصيرة دربه متوهج بالسعي نحو العلم والإيمان.